بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في برنامجكم مع الرعيل الأول. ضيف حلقات البرنامج هو الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان، فنرحب بكم وبضيفي الكريم. حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا شيخنا. إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة اخترت أن يكون موضوع هذه الحلقة إن شاء الله تعالى عن الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. ومعلوم أن معاوية رضي الله عنه يعتبر من الصحابة الأجلاء، كما إن شاء الله تعالى سيفتح الله عليك في بيان ذلك في ضمن هذا البرنامج. شيخنا، بداية كالعادة عندما نتكلم أو نتطرق في الكلام على أحد من الصحابة رضي الله عنهم، أن نبدأ أولا بكلمة مجملة عن هذا الصحابي تبين فضله ومكانته. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن الصحبة اختيار واصطفاء، كما أن النبوة اختيار واصطفاء. ولا يخفى على أحد من أهل الإسلام أن الله جل وعلا حينما اختار نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لأن يكون خاتم المرسلين، تار له جل وعلا واصطفى له أصحابا، وهؤلاء الأصحاب أثنى الله جل وعلا عليهم في القرآن كثيرا، ورضي عنهم وأرضاهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، وبارك فيهم وزكاهم، بل إن الله جل وعلا أظهر بواطنهم للناس وبين بأنها بيضاء نقية مليئة بالسلام، مليئة بالإيمان، مليئة بالمحبة، مليئة بالنصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، زاهدة في هذه الدنيا مقبلة على الآخرة. بواطنهم كظواهرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لا يجدون في نفوسهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هؤلاء الأصحاب هم خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أطهر القلوب قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فاختاره لرسالته، ووجد أطهر القلوب بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم قلوب أصحابه، فاختارهم لصحبته. إذن الصحبة اصطفاء واختيار، كما هي النبوة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وفق بكوكبة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهؤلاء الصحابة جاهدوا في الله حق جهاده، وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على بذل الغالي والنفيس، وعلى تقديم الأرواح رخيصة في سبيل رفعة دين الله جل وعلا. وأيضا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا من المحل الأسنى والمكان الأعلى وفاء لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ومات عليه الصلاة والسلام وهو راض عنهم جميعا رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ومن هؤلاء الصحابة الأكابر ومن مشاهيرهم الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان، خير ملوك الدنيا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كاتب الوحي وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه له قدم صدق في الإسلام، وله إسهامات كثيرة في نصرة الملة، بل إن هذه الفتوحات التي ضربت شرقا وغربا كانت إذا تأملناها على يد هذا الصحابي الجليل الذي قدح شرارتها وأسهم فيها، ورفع الله جل وعلا من شأن الإسلام على يده وفي عصره ما هو معلوم يدركه كل من لديه أدنى مسكة عقل حينما يتأمل في تاريخ هذا الإسلام. وبالنسبة لمعاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أبوه أبو سفيان من سادات قريش ومن أكابرها، بل هو المرجع لقريش في كثير من القضايا. شيخنا، بداية ونحن نتكلم عن سيرة هذا الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، كالعادة عندما نتكلم عن أحد من الصحابة نعرف هذا الصحابي ما اسمه وما هو نسبه رضي الله عنه. أيضا نتكلم عن أهله وعن زوجاته وأولاده إن كان عنده ذلك. شيخنا بداية التعريف بالسيرة الذاتية لهذا الصحابي الجليل معاوية رضي نعم. الله عنه. نعم، معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو معاوية بن أبي سفيان ابن صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب. ونلحظ من خلال هذا التعريف أن نسبه يلتقي مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم عند عبد مناف. وبالنسبة لأم معاوية هي هند بنت عتبة ابن ربيعة المرأة المشهورة التي كان لها دور كبير في الجاهلية في الحروب وفي أشياء كثيرة، وأيضا كان لها دور في الإسلام عظيم، وهي مشهورة بالفصاحة والبلاغة والشجاعة والإقدام، وكانت امرأة ذات سيادة وقوة ونفوذ في المجتمع القرشي. ومعلوم بأن أخت معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه هي أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان نعم. زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي إحدى أمهات المؤمنين. وبهذا يكون معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه خال المؤمنين لأنه صهر رسول الله صلى الله عليه وآله صحيح. وسلم. وبالنسبة لأسرة أبي سفيان أو أسرة معاوية رضي الله تعالى عنهم ورضي الله عن أم معاوية وعن الجميع، فهي تكونت حقيقة من مجموعة من الأولاد من الذكور والإناث. ومعلوم بأن أم حبيبة هي أشهر أولاد أبي سفيان لكونها أم المؤمنين، وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المهاجرات إلى الحبشة قديما وهي في مكة. وهناك من أولاد أبي سفيان ومن إخواني معاوية رضي الله تعالى عن الجميع يزيد ابن أبي سفيان، وهو يزيد الخير، كان يلقب يزيد الخير لكثرة خيره، وله أيضا مناقب وله فضائل وله مواقف جليلة في الإسلام ومن المشاهير القادة. نعم، وكان قائدا، وهو حتى أن معاوية كما سيأتي معنا تولى الإمارة بعد يزيد رضي الله تعالى عن الجميع. أيضا من أولاد أبي سفيان ومن إخواني معاوية عتبة وأيضا عنبسة، وأيضا من البنات أم الحكم وعزة وأميمة، هؤلاء كلهم دخلوا في الإسلام ولله الحمد والمنة، لكن كان أسبقهم إلى الإسلام هي أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا البيت كان بيت عز وشرف وبيت سؤدد ومجد، وكانوا في الجاهلية في الحقيقة لهم المكانة والمنزلة والسيادة أيضا، وهم من أرومة العرب، ولما دخلوا في الإسلام أيضا بقي هذا العز موجودا وزاده الإسلام توثيقا، خاصة حينما حملوا راية الإسلام ونشروا هذا الدين وجاهدوا في الله جل وعلا حق الجهاد. شيخنا سبحان الله، يعني على الرغم من هذا البيت كان قد تحمل على كواهله معاداة الدين بداية قبل الإسلام، إلا أنهم صاروا أيضا بعد الإسلام يحملون على كواهلهم نصرة الإسلام ونصرة الدين. صحيح، لكن العجيب بأن مناوءة الدين كانت متمثلة في شخص أبي سفيان، ولذلك أيضا زوجته هند نعم. ولكن في الحقيقة إذا تأملت في أولاده تجد أن أم حبيبة أول من أسلمت، ولذلك صحيح. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي قد كانت في الحبشة لما مات زوجها صحيح. وأما بالنسبة لمعاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلم نجد حينما نستقرأ الروايات التاريخية ونبحث في الفترة المكية قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، لم نجد لمعاوية شيء من الممارسات التي كان يمارسها كثير من شبان مكة حنقا على النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن أغلب الروايات تشير إلى أن معاوية كان يهاب والده وكان يرغب في الإسلام، حتى إنه قيل بأنه أسلم عام الحديبية وأخفى إسلامه خوفا من سطوة والده، بل خوفا من صوت مكة المتمثل في صناديدها وفي زعامات مكة التي ما كانت تسمح لكثير من شباب مكة بالإسلام، حتى إنه كانت هناك ممارسات غاية في القسوة حينما عوقب كثير من الشباب حينما أسلموا وجيء بهم مكبلين مقيدين ومورس عليهم السجن والتعذيب وأشياء حقيقة غاية في القسوة. ولأجل هذا نجد أن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان من عقلاء العالم، وكان من الناس من أصحاب الحلم ومن أصحاب الدهى، ولذلك قد يعني نجزم بأن إسلامه كان مبكرا، إلا أنه أخفى ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه خوفا من والده الذي كان في الحقيقة يعني مقدما في أهل مكة، وكان الناس نعم كان الناس وراءه في كثير من القضايا التي يناوئ فيها النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. شيخنا، هو ورد أن معاوية رضي الله عنه أسلم عام من عمرة القضية في سنة 7. نعم، هو قيل في عام الحديبية، وقيل نعم في عمرة القضية، وقيل عام الفتح. هو أخفى ذلك عن أبيه، لكن هو مسألة أنه أسلم عام الفتح هذا يقينيا لأنه أشر إسلامه. نعم، ولذلك لابد من الجزم بأن المتيقن المجزوم به بأنه كان مسلما في عام الفتح، وأما قبل ذلك فهذا محل خلاف، لكن لا يبعد أبدا أن يكون قد أسلم على طريقة كثير من الصحابة مثل خالد بن الوليد ومثل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هؤلاء أسلموا قبل عام الفتح. نعم. ومعاوية كان أعقل من خالد وأعقل من عمرو بن العاص، ومن جهة سعة عقله وصدره وذكائه ودهائه ونظره رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكل القرائن والدلائل والشواهد تشير إلى أنه أسلم قبل عام الفتح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. شيخنا، عفوا، المقارنة هنا بين فلان أعقل وأعقل لا يقصد من وراء ذلك كما يقال التنقص من هذا أو ذاك. لا، هو ليس أجل أن بعض الناس قد يفهم شيئا آخر. نعم، هو ليس إزراء، هو معروف. نعم. بأن الناس يتفاوتون فيما بينهم. صحيح. والمقصود بالعقل، لأن هناك من الناس اشتهروا برجاحة العقل وبسعة الصدر وبالفهم العميق للأحداث، ولذلك سجل معاوية رضي الله تعالى عنه أرضاه في التاريخ الإسلامي سبقا عظيما، حتى إنه كان يفضل من جهة السياسة ومن جهة قيادة الناس وسياسة الأمور وقيادة الأمم، أن يفضل على كثير من الأماثل والأخيار والفضلاء في هذه الأمة في هذا الجانب، ولا يعني. نعم. أنه خير منهم. صحيح. كما سيأتي إن شاء الله بحثه إذا يسر الله جل وعلا من خلال ذكر فضائله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. شيخنا، طالما أنك ذكرت يعني فيما يتعلق بعقل معاوية رضي الله عنه، الذي يظهر والله أعلم أن مسألة التنبؤ بعقلية معاوية رضي الله عنه كانت والله أعلم ولدت حتى أيام صباه، يعني يوم ولادته كأن أبويه تنبأ في هذا الابن الصغير أنه سيصير له شأن عظيم. وفي الحقيقة يعني أحيانا مخايل الإنسان منذ نعومة أظفاره تكون نواطق بالحسنة. صحيح. فمعاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولد ذكيا ولوذعيا، وولد وهو لديه عقل راجح، وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه في صباه كان له تصرفات تشير إلى أنه يتطلع إلى القيادة والريادة، وكان يمتلك أدوات الشخص الذي فعلا يكون متبوعا، وهذا هو الواقع الذي جرى. فهذه الأشياء منذ صغره كانت معه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لذلك أعزه الله جل وعلا بالإسلام وأصبح علما من الأعلام ورمزا من رموز هذه الملة، وفتح الله جل وعلا على يديه فتحا عظيما، ونال من الكرامة ما لم ينله كثير من الناس، خاصة ممن كانوا حوله لآثاره الجليلة ولعوائده الأثيرة على هذه الأمة. الذي يظهر أن معاوية رضي الله عنه ولد رضي الله عنه قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بخمس سنوات تقريبا. صحيح، بل هذا هو الثابت، بأن معاوية رضي الله عنه تشير كتب السيرة والتاريخ بأنه ولد قبل البعثة بخمس سنين، وقيل بأنه أسلم في عام 7، وقيل في عام 6، وقيل في عام الفتح الذي هو كان في السنة 8 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر من خلال يعني النظر في هذه السياقات كلها حينما يعني نتأملها، نرى بأنه أسلم إما في عام 6 من الهجرة أو في عام 7 من الهجرة، وأخفى إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه حتى فتح الله جل وعلا مكة لنبيه صلى الله عليه وسلم، وكان معاوية يخفي إسلامه خوفا من أبيه ولم يكن يظهر ذلك وأظهره في فتح مكة. ولذلك للأسف الشديد يظن كثير من الكتاب والمؤرخين بأن معاوية هو من مسلمة الفتح، وهذا ليس بالصحيح. فمعاوية رضي الله تعالى عنه كان إسلامه متقدما ومبكرا، ولكن أظهر هذا الإسلام في فتح مكة، وهذا يعني لم ينفرد به معاوية، بل هناك جمع كثير من أهل مكة كانوا ممن يخفون إيمانهم وإسلامهم، حتى لما جاء فتح مكة أظهروا ذلك وأعلنوه لأنهم كانوا مضطهدين مكرهين محاربين، هناك صوت مرفوع على رؤوسهم وسيف مسرة على رؤوسهم، ولم يكونوا يستطيعون البوح بمكنونات صدورهم حتى يسر الله جل وعلا لهم أن فتح لنبيه مكة المكرمة فأعلنوا يعني إسلامهم وبينوا إيمانهم وأظهروا ما كانوا عليه من الإيمان بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. شيخنا، الذي يظهر والله أعلم أن معاوية رضي الله عنه لم يكن فقط نجيبا رضي الله عنه من حيث الأخلاق والمكانة فحسب، بل أيضا كان جميلا، يعني موصوفا أيضا بالجمال. نعم، بالنسبة لمعاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ذكرت كتب التاريخ والسيرة عن صفاته الخلقية بأنه كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه رجلا طويلا أبيضا، وكان جميلا مهابا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحصل في آخر حياته أن أخذه اللحم، يعني بمعنى أنه أصابه السمن. نعم، وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه مهابا، يعني بمعنى من رآه هابه، وهذا يعني يظهر دائما على كثير ممن يعني لديه هذه المؤهلات وهو القيادة والريادة والسيادة، فيكونون أهل هيبة، يعني من نظر إليهم هابهم. زد على ما يعني منحه الله جل وعلا من مسحة جمال، فلقد كان أبيضا جميلا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان مطمع حقيقة بنات مكة لكونه أحد شبان مكة الذين منحهم الله جل وعلا وسامة وجمالا، فكانت كل امرأة في مكة تتمنى أن تقترن بمعاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه لجمعه شرف النسب والحسب وأيضا الجمال الذي اشتهر به رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان شيخنا هذه العلامات كلها دلت أو جعلت أمه دائما ما كانت تمدح معاوية رضي الله عنه بقولها عندما يقول أبوه إن ابن هذا سيسود قومه، فتقول هند رضي الله عنها لا والله ثكلته إن لم يسد العرب قاطبة. صحيح. شيخنا، فيما يتعلق بسيرة معاوية ابن أبي سفيان هذا الصحابي الجليل، لنا إن شاء الله تعالى لقاءات أخرى معك فيما يتعلق بذلك. إخواني المستمعين، إلى أن نلقاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.